بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب من أحب البسط في الرزق. قال: حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال: حدثنا حسان قال: حدثنا يونس قال: حدثنا محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من أحب أن يبسط له في رزقه. بسط الرزق هو سعته وكثرته، والرزق الذي يعني يكون مفيدا لصاحبه، يعني إذا بسط له فيه ما يحصل فيه له فيه المنفعة، ولغيره كذلك، بأن ينفق ويتصدق ويحسن إلى الناس، فيكون الرزق على هذه الحالة مفيدا. وأما إذا حصل بسط الرزق للإنسان ثم بخل فيه وبخل على نفسه وعلى أهله وبخل على غيره فلم ينفق فلم يصدق، فإنه لا يستفيد منه شيئا، لا يستفيد منه شيئا، وآفة البخل يعني خطيرة وعظيمة. لكن إذا كان حب البسط في الرزق من أجل أن ينتفع بنفسه وأهله وأن لا يحتاج إلى أحد من الناس وأن يحسن إلى الناس، فهذا هو الذي يفيده إذا بسط له في رزقه. والبخاري رحمه الله قال: باب من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني والجواب أو الخبر محذوف كما جاء في الحديث: فليصل رحمه، يعني من أحب فليصل رحمه، وإنما أشار إلى بداية، إلى بداية الحديث، وحال على باقيه، وحال على باقيه. وفي هذا دليل على أن مثل هذه المحبة جائزة، يعني كل إنسان يحب أن يبسط له في رزقه هذا جائز ولا محذور فيه أن يبسط له في رزقه. ثم يعني هذا البسط يعني في الرزق الذي سببه الرحم الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فليصل رحمه، يعني أن صلة الرحم من أسباب البسط في الرزق ومن أسباب طول العمر. وذلك ومعنى هذا الكلام أن الله عز وجل إذا قدر لأحد طول عمر أو قدر له سعة في رزق، فإنه يجعل له أسبابا تؤدي إلى ذلك، والسبب الذي يؤدي إلى ذلك كما في الحديث هو صلة الرحم، لأن صلة الرحم سبب، والبسط في الرزق، حصول البسط في الرزق والنسيئة في الأثر، أي التأخير في الأثر وطول العمر، إنما يكون يعني بهذا السبب، يعني كونه يصل رحمه. وهذا يدل على فضل صلة الرحم، وأن شأنها عظيم، وأنها من أسباب كثرة الرزق ومن أسباب طول العمر. وطول العمر يفيد صاحبه إذا كان طال على خير وطال عطاعة، أما إذا طال على غير طاعة فإنه يعود على صاحبه في المضرة، يعود بالمضرة. وعلى هذا فإن الله عز وجل قدر في اللوح المحفوظ كل شيء، كل ما هو كائن قدره الله في اللوح المحفوظ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل شيء شاءه الله لا بد أن يكون، وكل شيء لم يشأه الله لا يمكن أن يكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل شيء مقدر لا بد من وجوده. والله تعالى قدر المسببات وقدر الأسباب، فالمسببات هي في هذا الحديث سعة الرزق وطول العمر، والسبب صلة الرحم، والله تعالى قدر السبب والمسبب، قدر السبب والمسبب. وليس معنى ذلك أن الإنسان يكون له عمر ثم يغير في اللوح المحفوظ، فإن ما في اللوح المحفوظ لا يتغير، ولكن معنى الحديث أن الله تعالى يكتب في اللوح المحفوظ أن عمر هذا طويل، وأن سبب ذلك أنه يصل رحمه، فيكون السبب مقدر والمسبب مقدر، ولا يكون معناه له أجل، فإن وصل رحمه زيد في الأجل اللي في اللوح المحفوظ، الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير، ولكن الله جعل أسباب تؤدي إلى ذلك المقدر. فإذا قدر الله أن فلان يكون عمره طويل، قدر أن سبب ذلك أن يصل رحمه، فإذا حصل منه هذا السبب بقضاء الله وقدره، حصل ذلك المسبب بقضاء الله وقدره، لأن كل ذلك مكتوب. وهذا مثل الأعمال الصالحة، الله عز وجل قدر دخول الجنة لبعض المخلوقين، وقدر أسبابا تؤدي إلى ذلك وهي الأعمال الصالحة، فإذا دخول الجنة مسبب وفعل الأعمال الصالحة سبب، والله قدر السبب والمسبب، قدر أن هذا يكون في الجنة، وقدر أنه يعمل أعمالا صالحة، وقدر أنه يعمل أعمالا صالحة فتكون سببا في دخول الجنة. فدخول الجنة غاية ومسبب، وهذا من, من, من, من فعل الله ومن فضل الله، ولكنه جعل الله له سببا، وهو أن صاحبه يعمل الأعمال الصالحة التي توصله إلى الجنة. فالأعمال، فدخول الجنة مقدر وهو مسبب، والأعمال الصالحة مقدرة وهي أسباب، والله قدر الأسباب والمسببات، قدر الأسباب والمسببات. إذن هذا هو الذي يظهر في معنى الحديث، يعني أن من أحب يبسط له فليصل رحمه، يعني أن الله قدر أن يعني هذا يبسط الله له في رزقه وينسأ له في أجله، وقدر أنه يصل رحمه، فصلته للرحم هي السبب الذي قدره الله وقضاه للوصول إلى ذلك المسبب الذي قدره الله وقضاه. وكل واللوح المحفوظ فيه أجل، فيه أجل كل إنسان، ولا يتقدم ولا يتأخر، ولا يتقدم ولا يتأخر، ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون، ولن يؤخر الله، وإذا جاء الأجل ليس فيه تقدم ولا تأخر. ولا يقال إن من حصل له قتل أنه قطع عليه أجله وأنه لم يقتل لعاش، هذا كلام غير مستقيم، وإنما الله قدر الموت بهذا السبب الذي هو القتل، قدر الموت بهذا السبب، والآجال مقدرة والموت مكتوب على كل أحد، وأسبابه متعددة، يعني فيه من يموت على فراشه، ومنهم من يموت بالقتل، ومنهم من يموت بالغرق، ومنهم من يموت بالحريق، ومنهم من يموت بالهدم، ومنهم من يموت باللدغ ذوات السموم، وغير ذلك. تعددت الأسباب والموت واحد، تعددت الأسباب والموت واحد. إذن يعني بعض المعتزلة، بعض الفرق الضالة والمعتزلة يقولون إن الذي قتل يعني لو لم يقتل لعاش إلى أجله، وأن هذا القاتل قطع عليه أجله قبل أن يصل إليه، وهذا كلام ساقط، لأن الله عز وجل قدر الآجال وبينها، وقدر الأسباب التي تؤدي إليها، فهذا يموت بالغرق وهذا يموت بالقتل، ولا يقال إن القاتل قطع أجله، أجل المقتول، وأنه لن يقتل لعاش إلى الأجل الذي قدره الله، بل هذا هو الذي قدره الله، هذا هو الذي قدره الله، وأنه يموت بهذا السبب. إذن هذا هو الذي يظهر في معنى الحديث، وأن الله عز وجل جعل صلة الرحم سببا في كثرة الرزق، وسببا في في طول الأجل أو امتداد الأجل، وكل ذلك مقدر، المسبب مقدر والسبب مقدر. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني، مثل الحديث الذي لا يعني يزيد لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، ولا يزيد في العمر إلا البر، لأن هذا من جنسه، ولا يزيد في العمر إلا البر، يعني بر الوالدين وصلة الأرحام، بر الوالدين وصلة الأرحام، هذه من الأسباب. و يعني ف لا وكذلك لا يرد القدر إلا الدعاء، يعني أن الدعاء له شأن عظيم في دفع الشرور، ولكن ومعناه مثل معنى ما تقدم، الله قدر أنه يسلم من من من من من, من شر، وقدر أن السبب الذي يؤدي إلى ذلك وهو كونه يدعو. لا يرد القدر إلا الدعاء، يعني أن الدعاء له تأثير يعني عظيم في دفع الشرور التي يعني شاء الله أن يسلم منها بسبب الدعاء الذي دعا به. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني. نعم. عن حسان ابن إبراهيم الكرماني. نعم. عن يونس ابن يزيد الأيلي. عن محمد هو بن شهاب الزهري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن شهاب الزهري من صغار التابعين، وأنس بن مالك من صغار الصحابة، وفي هذا الإسناد تابعي صغير يروي عن صحابي صغير، الزهري من صغار التابعين والأنس من صغار الصحابة، ففيه رواية تابعي صغير عن تابعي عن صحابي صغير. قال رحمه الله تعالى، وهو غالبا الزهري ما يأتي بكلمة بلفظ الزهري أو ابن شهاب، يعني الأسانيد أو غالب الأسانيد كلها إما الزهري وإما ابن شهاب، إما الزهري نسبة إلى قبيلتهم بني زهرة، أو يعني ابن شهاب نسبة إلى جد من أجداده اشتهر بنسبة إليه وهو شهاب، اشتهر بنسبة إليه وهو شهاب، ويأتي نادرا أو قليلا بذكر اسمه كما هنا بذكر اسمه. نعم. قال رحمه الله تعالى، باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. ثم ذكر باب رهن النبي صلى الله عليه وسلم، باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة يعني بالغائب، يعني أنه شرى يعني سلعة وهي شعير بثمن مؤجل، ورهن درعا من حديد لذلك الثمن المؤجل، فهذا فيه بيع النسيئة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حصل منه اشتراء بالنسيئة يعني بالغائب، والنسيئة هي تعجيل المثمن، يعني مثل هذا الذي هو الغائب تعجيل المثمن وتأجيل الثمن، تعجيل المثمن اللي هو السلعة وتأجيل الثمن، فهذا هو النسيئة يعني فيما يتعلق بالبيع. ورهن درعا من حديد، وأنه رهن بهذا الثمن المؤجل درعا من حديد، والرهن توثقة دين بعين، توثقة دين بعين، الدين الذي مؤجل يوثق بعين، وهي في هذا الحديث الدرع، والمقصود بالرهن أن صاحب الحق يطمئن إلى حصول حقه له إن حصل له حقه، وإلا بيع الرهن وحصل يعني منه الوفاء، يعني فهو الرهن لتوثيق الدين بالعين، يعني الدين موثق بأنه يعني ما يضيع على صاحبه لأنه متعلق برهن معين وهو الدرع في هذا الحديث، ف فإذا يعني في الأصل أن أنه إذا رهن شيء فإن إن وفى صاحبه يعني عند حلول الأجل ولم يمهل يعني صاحب الدين المدين فإن له حق البيع الرهن والاستيفاء منه. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد، وجاء أنه شعير، لأنه يعني مقدار من الشعير اشتراه إلى أجل ورهنه درعا من حديد. وذكر في الإسناد في الأصل قال عن الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، الرهن بالسلم. السلم المعروف المشهور هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن عكس بيع التأجيل، لأن التأجيل تقديم المثمن وهو السلعة وتأجيل الثمن، وأما السلم فهو تأجيل الثمن وتأجيل المثمن، لأن السلم هو الذي يكون يعني يقدم الثمن ويكون مقابل يعني تمر أو قبل يعني شيء يخرج من الثمر، فيكون صاحب الزرع صاحب النقل يحتاج إلى النقود من أجل أن يستعملها يعني في حرثه، وإذا يعني جاء الجذاذ وجاءت الثمرة فإنه يوفي يعني ذلك الذي عليه وهو المثمن، لأن الثمن هو النقود التي قدمت ليستفيد منها المزارع أو صاحب الزرع في خدمة الزرع والنخل، وإذا جاءت الثمرة يؤدي يعني نصيبه الذي عليه من الثمرة. والأصل فيه ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون السنة والسنتين، وقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم، يعني أنه لابد من ذكر الأجل ولا بد من ذكر من تقديم من بيان السلعة الثمن وتقديمه، يعني يكون ثمن معلوم والأجل يعني يكون معلوما. قال فليسلف، ويقال لبيع لهذا البيع يقال له السلم ويقال له السلف، والسلف هو لغة أهل الحجاز والسلم لغة أهل العراق، ولهذا كتب الفقه التي تكون في العراق يقولون باب السلم وكتاب السلم، والتي في المدينة أو في الحجاز يقولون السلف. والذي يميز به أو الطريقة التي يعرف بها أي اللفظين لأهل الحجاز وأيها لأهل العراق، لفظ الحديث يشعر بهذا لأنه قدم المدينة وهم يسلفون، والمدينة هي يعني الحجاز، هذا يعني هذا الذي في الحجاز أنهم يسلفون، فإذا السلف لغة أهل الحجاز يعرف لغة أهل الحجاز بقول النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون، لأن هذا هو الذي يحصل في الحجاز، وأما السلم فهي لغة أهل العراق. فالإنسان إذا اشتبه عليه هل السلم لأهل العراق أو لأهل الحجاز أو السلف لأهل العراق والحجاز، يستطيع أن يعرف أو يميز بين الاثنين بهذا الحديث يتذكره قدم المدينة وهم يسلفون. إذن أهل الحجاز يقولون سلف وأهل العراق يقولون سلم، يعني الذي معنا ليس من هذا القبيل، يعني الذي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حصل منه ويعني رهنا ليس من تقديم الثمن وتأجيل المثمن، وإنما هو من تأجيل المثمن وتأجيل الثمن، هذا هو الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمة السلف ما أدري يعني هل يقصد بها يعني يعني هذا التأجيل الذي هو تأجيل الثمن، يعني أو أنه يعني والسلف يقال له القرض يقال له سلف، لكنه ليس هو السلم المعروف الذي يعني فيه تقديم الثمن وتأجيل المثمن، وإنما هذا من قبيل تعجيل المثمن الذي هو السلعة وتأجيل الثمن. قال حدثنا معلّى بن أسد، نعم، عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش سليمان بن مهران قال ذكرنا عند إبراهيم هو النخعي الرهن في السلم فقال حدثني الأسود. الأسود هو ابن يزيد النخعي خاله. نعم نعم. عن عائشة نعم قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس حاء قال وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا أسباط أبو اليسع البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عن أنس نعم عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإهالة سنخة بخبز شعير وإهالة سنخة. الإهالة فسرت بأنها الشحم الذي يعني قد أذيب شحم الإلية أو غير شحم غير الإلية وأذيب وسنخة يعني معناه أن تغيرت رائحته يعني حصل فيه شيء من التغير ليس على جدته وعلى يعني طراوته وإنما حصل له شيء من التغير. وهذا الحديث قال إنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأنه أن أنسا هو الذي جاء به وجاء في بعض الروايات أن, أن, أن, أن, أن يهوديا دعاه وأنه قدم له هذا الطعام والذي هو يعني هذا الذي ذكره في الحديث. وثم ذكر الشراء من اليهودي يعني شعيرا وأنه رهنه يعني درعه عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين أن الحديث السابق الذي فيه ليس ذكر الشيء الذي الطعام الذي اشتراه وأنه شعير وأنه اشترى شعيرا لأهله وكانت بيوته تسع نسوة تسعة بيوت وعنده تسع نسوة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وقال إن, إن أنه يعني ما أمسى أو ما أصبح عند آل محمد ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدخر قوت أهله لطول السنة من من من من من الفيء الذي يكون من فدك أو من خيبر ولكنه صلى الله عليه وسلم لبذله وعطائه وإحسانه هذا الذي يدخره للسنة ينفد بسرعة ينفد بسرعة لبذله وإعطائه عليه الصلاة والسلام فكان ينفد ويحتاج إلى أنه يعني يحصل الشيء يعني بعد ذلك لنفاد ما عنده. وقد حصل منه يعني هذا الشيء وأنه استدان يعني هذا المبلغ يعني بأن اشترى يعني هذا الشعير ويعني مؤجلا ثمنه وقد رهن عليه ذلك الدرع. وقال في هنا أنه ما أمسى عند آل محمد صاع طعام صاع بر صاع بر ولا حب صاع بر ولا حب يعني إما أن يكون المقصود بالحب ما هو عام من البر يعني وأن ما يخرجه الله عز وجل من الأرض يعني سواء كان برا أو شعيرا أو ذرة لأن كلها قال حب كما قال الله عز وجل وآية لهم الأرض يعني وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون حبا هذا يعني عام يعني يشمل يعني البر ويشمل الشعير والذرة وغيرها من أنواع الحبوب فيكون يعني أن هذا عام والذي قبله خاص الذي هو البر لأن البر من نوع الحب وجاء في بعض الروايات نفس الحديث عند أحمد من تمر ولا حب، من تمر ولا حب، يعني فيكون يعني أن التمر على هذا لا يكون من قبيل عطف العام على الخاص، وإنما يكون من عطف نوع على نوع، لأن هذا نوع الحب وهذا نوع التمر، فالتمر ما يقال له حب والحب ما يقال له تمر، وإنما هو إنما هي أنواع، التمر نوع والحب نوع آخر بكثرة بما تحته من من من فروع وتحته من من من من, من أنواع الذي هو الحب. فهو إما أن يكون على ما عند البخاري وأنه ذكر الحب، ولكنه يكون ذكر البر وبعده الحب من عطف الخاص على العام على الخاص، أو أنه كما جاء في الحديث في الحديث الآخر عند أحمد وغيره تمر ولا حب، فيكون عطف يعني مغايرة، وأن هذا نوع وهذا نوع. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب عن أسباط أبو اليسع البصري عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس قبله قال حدثنا مسلم، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس، عن قتادة عن أنس، وهذا الإسناد نازل عالي، لأن البخاري بينه وبين وبينه وبين ال رباعي الأول، لا الأول رباعي، لا من هو بينه وبين هشام، نعم هشام الدستوائي بينه واحد، يعني في الأول بينه وبينه واحد وهذا يصير عالي، وفي الإسناد الثاني بينه وبينه اثنان، بينه وبين هشام الدستوائي اثنان، فيكون نازلا، فيكون نازلا. ومعروف أن الطريقة الأولى كافية، ولكنه على طريقته، يعني إذا كان الحديث جاء من طرق فإنه يأتي بتلك الطرق، والطريق الأولى يعني عالية والثانية يعني والثانية نازلة، وفيه تقوية للعالية بهذه النازلة، وإن كان بعض من فيها فيهم كلام مثل أبو اليسع، هذا أبو اليسع، نعم أسباط، أسباط أبو اليسع، أسباط أبو اليسع فيه كلام، وقد ساقه البخاري على الإسناد الثاني كما هي طريقته، لأن البخاري إذا ذكر عن شيخين أو من طريقين فإنه يجعل متن للآخر منهما. وقد مر بنا بالأمس حديث فيها أربعة أسانيد، وقد جعل المتن للأخير منهما الذي في محمد بن كثير عن سفيان الثوري، هذا هو الإسناد الرابع، والمتن متن الإسناد الرابع. وقد ذكر الحافظ بن حجر أنه عرف بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا ذكر الحديث عن شيخين يعني في موضع واحد سواء يعني أسند للأول أو أنه جمعهما فإنه يكون المتن للثاني منهما. قال بدليل أنه يذكر الحديث في موضع آخر على لفظ الأول، على لفظ الأول، يعني ومعنى ذلك أنه يكون على اللفظ الثاني في هذا المكان الذي فيه ذكر الإسنادين، لأنه أحيانا يذكر المتن على الإسناد الثاني، ولكنه يأتي بالحديث من طريق أخرى في موضع آخر على متن الإسناد الأول، يعني على الإسناد الأول، فهذا يفيد بأن الحديث أنه من مثل الإسناد الثاني. قال الحافظ قد استقرأ يعني صحيح ووجده يجعل المتن للثاني منهما أو للأخير منهما، لأنه يعني سواء كان اثنين أو أكثر، يعني هنا يعتبر الثاني، وفي حديث الذي تقدم في أربعة أسانيد وآخرها الإسناد الرابع محمد بن كثير عن سفيان الثوري، يعني هو يعتبر الأخير. قال رحمه الله تعالى: باب كسب الرجل وعمله بيده. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه. ثم قال باب كسب الرجل وعمله بيده. كسب الرجل وعمله بيده، يعني كسب الرجل أعم من العمل، لأن كسب الرجل يعني يكون يعني عن تجارة أو عن يعني مهنة من المهن، يعني يعمل بيده، وإن كان العمل بيده أنواع والحرف أنواع، كان يكون يعني يحطب أو يكون نجارا أو حدادا أو سباكا أو غير ذلك، هذه أنواع من الحرف. فهو ذكر الكسب، والكسب أعم من عمل اليد، لأنه يعني يكون بالتجارة ويكون بعمل اليد، فيكون يعني ذكر عمل يد عمل بيده من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام. ثم ذكر حديث عائشة، عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استخلف أبو بكر لما استخلف أبو بكر، أنه لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه قال إن قد علم قومي أن يعني عملي أن مهنتي أو حرفتي أنها يعني يحصل بها الكسب لأهله، وأنه الآن اشتغل بالخلافة عن الكسب، وأنه سيأكل من مال المسلمين، لأنه يعني عامل ومشتغل في ومنشغل بعمل المسلمين عن مهنته التي كان يعملها، وقد تركها من أجل انشغاله بالخلافة، فأهله يأكلون من هذا المال، أهله يأكلون من هذا المال. ومحل الشاهد منه أنه قال إن مهنتي، وأن قوم يعني قومي يعرفون أنني يعني أكسب لأهلي من حرفتي. قال إيش؟ لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي. نعم، أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، يعني مؤونتهم، يعني أكلهم وملابسهم، يعني ما تعجز الحرفة. ولكنه قبل ذلك كان يشتغل وكان يعمل حتى يحصل الرزق لأهله، والآن اشتغل بالخلافة ولم يتمكن من العمل، إذن يأخذ من بيت المال يعني ما يكفيه هو أهله. لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي. نعم. وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال. وسيأكل آل أبي بكر، يعني معناه أن الذي كان يعطيهم إياه بسبب الحرفة يعطيهم إياه الآن من بيت المال بسبب انشغاله عن الحرفة، بكونه قائما وقيما على مال المسلمين. نعم. ويحترف للمسلمين فيه، وفي نسخة وأحترف للمسلمين فيه، يعني معناه أنه يعني بتنظيمه ويعني المحافظة عليه، يعني نعم هذا هو معناه، أنه يعني يحفظه المسلمين وينميه ويحافظ عليه. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الويسي عن ابن وهب، عبد الله بن وهب، عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. نعم، يونس بن يزيد. نعم. قال حدثني محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثني أبو الأسود عن عروة أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمال أنفسهم، وكان يكون لهم أرواح فقيل لهم لو اغتسلتم. رواه همام عن هشام عن أبيه عن عائشة. رواه همام عن هشام. نعم. عن هشام. رواه همام عن هشام. نعم. عن أبيه عن عائشة. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان القوم يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عمال أنفسهم، يعني هم اللي يشتغلون بأنفسهم، ما عندهم أحد يخدمهم ولا عندهم أحد يقوم بالعمل بدلا منهم، وإنما هم الذين يباشرون العمل يعني في مزارعهم وفي حرفهم كانوا يباشرونها، فكانوا يعني عمال أنفسهم، يعني ليس لهم من يخدمهم، وإنما هم الذين يتولون المباشرة يعني لهذا، وكانت كلهم روائح، يعني بسبب أنهم يشتغلون فأمروا بأن يغتسلوا, يعني عندما يأتوا للجمعة يغتسلون لها حتى تزول هذه الروائح التي حصلت لهم بسبب الحرفة وبسبب المهنة. ومحل الشاهد منها من هذا قوله عمال أنفسهم, يعني أنهم هم الذين يعملون وهم الذين يكتسبون يعني بأعمالهم وحرفهم ومهنهم بأن يكونوا مزارعين, وهم الذين يشتغلون يشتغلون في الزرع ويشتغلون في يعني في النقل وسقيه والاستفادة منهم منه, فهم عمال أنفسهم. وهذا يعني يتعلق بالحديث الترجمة وهي عمل الإنسان بيده, عمل الإنسان بيده وكسبه كسبه وعمله بيده, فكانوا عمال أنفسهم. نعم. قال حدثني محمد, محمد قيل إنه هو البخاري, وأن الذي قال حدثني هو من دونه, وقيل إن وقد جاء في بعض النسخ يعني حدثنا يزيد عبد الله بن يزيد المقري, وهو من شيوخه وهو من شيوخ البخاري, يعني فإذا يعني في بعض النسخ يقول البخاري حدثنا عبد الله بن يزيد, وفي بعضها حدثنا محمد, وقيل إن محمد هو البخاري والذي قال حدثنا هو تلميذه, وقيل إنه محمد بن يحيى الذهلي, وقيل إنه محمد بن يحيى الذهلي. والحاصل يعني أنه سواء كان الذهلي أو سواء كان البخاري أو سواء كان عبد الله بن يزيد يعني الذي روى عنه البخاري مباشرة كما في بعض النسخ, يعني فالإسناد متصل, ولكنه عندما يكون المراد به البخاري فإن الذي قال حدثنا هو تلميذه. وهذا يأتي أحيانا في بعض الأسانيد يعني يذكر أو التلميذ يذكر رواية المصنف روايته عن المصنف ثم يسوق الإسناد. عن عبد الله بن يزيد, عبد الله بن يزيد المقري, عن سعيد, سعيد بن أبي أيوب, عن أبي الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن النوفلي يتيم عروة, عن عروة عن عائشة رواه همام, همام بن يحيى, عن هشام عن أبيه عن عائشة, هشام بن عروة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن ثور عن خالد بن معدان عن مقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده, وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده, ما أكل امرؤ طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده, يعني هذا فيه يعني فضل الكسب وأنه يعني خير المكاسب. وقد اختلف يعني هل في الزراعة والمهنة التي هي مثل كونه يكون نجار أو حداد أو التجارة أيهما أولى, وكل منهما جاء يعني ما يدل على يعني الترغيب فيه, فإنه جاء ذكر التجارة يعني والترغيب فيها, وجاء ذكر الزراعة وبيان فضلها وأن ما يحصل من الاستفادة منها حتى الطيور إذا أخذت منها وهو لا يشعر ولا يدري بذلك فإن الله تعالى يأجره على ذلك. وقيل إن عمل اليد يعني كل إنسان يباشر العمل بيده بأن يعني يكون حمالا أو يكون حطابا أو يكون يعني بناء أو يكون يعني حدادا أو نجارا أو غير ذلك. الحاصل أن هذه كلها يعني مهن طيبة, يعني سواء كان الإنسان يعمل بيده أو يشتغل بالتجارة أو يعني يشتغل بالزراعة. ما قال إيش الحديث؟ ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده, وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. يعني هذا بيان يعني فضل العمل باليد وأن الإنسان يعني أن هذا من خير المكاسب أو خير المكاسب، وأن داود كان يعمل كان يأكل من عمل يده، كان يأكل من عمل يده. وذكر الأكل لأنه الغالب وجوه الانتفاع، ويعني لأن الإنسان إذا عمل بيده يأكل ويلبس ويعني يأتي بمركوب ويأتي بالأشياء كلها داخلة تحت الاستفادة من عمل اليد، لكن يغلب في الاستعمال ذكر الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع. ولهذا قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قال يعبر بالأكل لأنه الغالب، وإلا لو أنهم أخذوها شربها ملابس أو شربها سيارات أو شربها هذا كله يعني الطريق واحد، لكنه عبر عن الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن المقدام. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن داود عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل إلا من عمل يده. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وهو يتعلق بداود عليه الصلاة والسلام، وأنه كان لا يأكل إلا من عمل يده، لا يأكل إلا من عمل يده. وهذا يعني فيه يعني بيان يعني فضيلة العمل باليد، وأنه من أحسن المكاسب، وأنه من أحسن ما يؤكل منه ويستفاد منه، وأن داود لا يأكل إلا من عمل يده، لا يأكل إلا من عمل يده. قال حدثنا يحيى بن موسى عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة يتعلق بالعمل، وأن الإنسان لو أنه أخذ يعني حبالا وذهب يحتطب وأتى بحزمة يحملها على ظهره وباعها وأكل ثمنها أو استفاد من ثمنها خير له من يسأل الناس أعطوه أو منعوه، لأن السؤال مذلة والاستغناء عن ما بأيدي الناس مطلوب، ويعني ويرغب في العمل الذي يغني عما عند الناس، الذي يغني عما عند الناس، وسواء يعني مد يده الناس أعطوه أو منعوه، حتى لو أعطوه فإن ذلك فيه ذلة. والسؤال يعني المطلوب يعني الذي ينبغي هو الابتعاد عنه، وأنه لو أن إنسانا ترك المسألة ولم يعني يقدم عليها وذهب إلى هذا العمل الشاق الذي كونه يجمع حطبا ثم يحزمه بحبل ويأتي به يحمله على ظهره ويبيعه ويأكل ثمنه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، يعني في جميع الحالات، يعني حتى ولو أعطوه إذا منعوه صارت مصيبة، يعني كونه أذل نفسه ولم يحصل على عطائه، لكنه إذا أذل نفسه وحصل على شيء أيضا كذلك هذا ما ينبغي. ولا يلجأ الإنسان إلى السؤال إلا لضرورة كما جاء مبينا في بعض الأحاديث. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال لأن يأخذ أحدكم أحبله، يعني ذكر طرفه الأول ومختصرا والخبر غير موجود، ولكنه سبق هذا الحديث عند المصنف في كتاب الزكاة وذكر بقيته، ولكنه ذكره هنا مختصرا كيف الحديث الأول في كتاب الزكاة عند التعفف عن المسألة 1471. نعم. عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. نعم، هذا هو بقية الحديث. هنا ذكره مختصرا وأشار إلى يعني ذلك الذي سبق أن تقدم عنده في كتاب الزكاة في كاملا عن عن عن عن هشام عن عروة. قال: حدثني يحيى بن موسى عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير. يعني هذا رواية ثلاثة، يعني يروي عن بعضهم عن بعض، يعني عروة هشام يروي عن أبيه عروة، وعروة يروي عن أبيه الزبير، وعروة عن أبيه، فهو من رواية من روى عن أبيه عن جده، من روى عن أبيه عن جده، فإن هشام يروي عن أبيه وأبوه يروي عن الزبير الذي هو أبو عروة وجد هشام. يقول السائل هنا: يعني حتى طلب الأشياء الهينة، يقول مثلا لو طلبت من أحد هنا في الحرم شاهي، هل يدخل في المذمة السؤال؟ يعني هناك أشياء يعني قيل أن الناس يعني لا يحتاج بعضهم إلى بعض، وهي من الأشياء الضرورية مثل الملح والكبريت اللي هو يعني يقذ به أو يجعل به النار، أقول مثل هذه الأشياء. يعني أما قضية طلب الشاهي أو غيره يعني الاستعفاف يعني لا شك، أما تلك الناس قد يذهبون إلى بر وعندهم يعني هذا، ولكن ما معهم كبريت وكل شيء جاهز، معهم اللحم ومعهم كل شيء وناقص عليهم الكبريت، فشافوا ناس وقالوا نبقى كبريت، أو أنه يعني راحوا ولكن ما معهم ملح، لو صنعوا طعام هم ما أكلوه لأنه ما في ملح. فيعني مثل هذه الأشياء، وكذلك يعني مثل حطب أو شيء يعني الناس سيوقدون به يعني وليس عندهم، يعني أقول مثل هذه الأشياء يتسامح فيها ويقال أن الأمر فيها هيّة، لكن كون الإنسان يعني يطلب من غيره يعني الاستغناء عن ذلك لا شك أنه هو الذي ينبغي. يقول حافظ: وقع في المستدرك عن ابن عباس بسند واهن كان داود زرادا، ايش معناها؟ ما ادري. هو كان يصنع الدروع؟ يعني يمكن، ما ادري، يعني يمكن الزرد، لا ادري. قال رحمه الله تعالى: باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. قال: حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. باب السماحة والسهولة يعني في البيع والشراء والاقتضاء، في البيع والشراء والاقتضاء، يعني أن الإنسان يكون عنده يعني يكون ما يكون عنده شدة ولا عنده يعني شح ولا عنده يعني إغلاظ يعني في القول يعني عند البيع والشراء، وإنما يكون بسماحة وبسهولة وبرفق، سواء كان بايعا أو مشتريا أو مستوفيا حقه، مستوفيا حقه، فيعني يقول سهلا وسمحا إذا باع، وسهلا إذا اشترى، وسمحا إذا اقتضى، يعني طلب حقه أو عند الحصول على حقه لا يشدد على المدين أو على صاحب الدين ويغلظ عليه ويقسو عليه، وإنما يعامله معاملة فيها رفق وفيها سهولة، لأن هذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حصل له ذلك. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. باب إيش؟ السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف، يعني في عفاف، يعني عن الحرام، في عفاف عن الحرام، يعني هذا هو المقصود كما ذكره الشارع. وفي نسخة عن عفاف، عن عفاف، يعني في عفاف وعن عفاف. نعم. وبعدين الحديث متن. قال عن جابر أن صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. يعني هذه الصفات يعني متصف فيها بالسهولة واليسر وعدم الشدة والغلظة وعدم التكليف والمشقة على من يعامله. والله عز وجل ذكر في القرآن عن أهل الكتاب، يعني قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. قنطار يعني شيء كثير يؤديه إليك ولا تتعب وراءه. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم. ومنهم من إن تأمنه بدينار، يعني الذي هو شيء يسير، لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، يعني بشدة وبتعب وعناء يكون من صاحب الحق الذي يريده عند بعض أهل الكتاب. قال: حدثنا علي بن عياش عن أبي غسان محمد بن مطرف عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى: باب من أنظر موسرا. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا منصور أن ربعي بن حراش حدثه أن حذيفة رضي الله عنه حدثه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر. قال فتجاوزوا عنه. وقال أبو مالك عن ربعي: كنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. وتابعه شعبة عن عبد الملك عن ربعي. وقال أبو عوان عن عبد الملك عن ربعي: أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. وقال نعيم بن أبي هند عن ربعي: فأقبل من الموسر وأتجاوز عن المعسر. نعم. الباب اللي بعده. قال رحمه الله تعالى: باب من أنظر معسرا. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. ثم ذكر هاتين الترجمتين المتعلقتين ب يعني الإنظار المعسر وإنظار الموسر، وفي بعض الروايات التجاوز والمسامحة. وكل من الموسر والمعسر يكون معه الإنظار ومعه التجاوز، يعني فيمكن أنه يعني يسامح يعني من كان موسرا ومن كان معسرا، ويمكن أن ينظر من كان موسرا ومن كان معسرا. من كان معسرا لأنه ما عنده شيء، قد قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثم قال: وأن تصدقوا خير لكم، يعني إذا سامحتموه هذا خير من أنكم تنظروه. فإن لم يحصل مسامحة ويعني حط من الدين أو إسقاط الدين كله، فإذا يعني لم يبقى إلا الإنظار. وإن كان ذو عسرة فنظر من الميسرة. ثم قال: وأن تصدقوا خير لكم، يعني إذا أسقطتم عنه الدين كله أو بعضه هذا خير من الإنظار، ولكن إذا ما حصل هذا فإذا الإنظار مطلوب. الإطلاب مطلوب ولكن التصدق هو خير. وكذلك بالنسبة للموسر يعني يمكن الإنسان يسامحه، وهذا يدخل تحت قول سامحا إذا اقتضى، يعني كونه يسامح سواء كان موسرا أو غني أو فقيرا. وكذلك أيضا بالنسبة للإنظار يمكن أن ينظر الموسر يعني بأن يكون عنده أموال ولكن ما عنده نقود، ما عنده نقود يعني يسلمها له، لكن عنده البضاعة وعنده التجارة، فهو ينظره بمعنى أنه يمهله يعني حتى يبيع يعني السلع أو شيء من السلع التي عنده، فيتجمع عنده نقود يسلمها. فإذا القضية يعني الإنظار والتسامح يعني يكون مع المعسر ومع الموسر. أقرأ الحديث أول عن حذيفة قال الباب الأول. نعم قال من أنظر موسرا. نعم عن حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا أعملت من الخير شيئا؟ قال كنت آمر فتياني أن ينظروا. الفتيان هم العمال الذين يعملون عنده سواء كانوا يعني مماليك أو أحرار مستأجرين يعني قائمين على تجارته، كان يأمرهم بأن يتجاوزوا وأن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عنه أو عن الموسر. كنت أمر غلمان فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر. قال أن ينظروا، أن ينظروا يعني يؤخروا يعني السداد يعني إذا كان ما هو موجود عنده المبلغ المطلوب منه، ويتجاوزوا يعني يسقطون يعني منه. نعم قال قال فتجاوزوا عنه. نعم جزاؤه. نعم جزاء له فتجاوزوا عنه. نعم. أي قال قال نعم. الله نعم فتجاوزوا. نعم. وقال أبو الجزاء مالك الجزاء من جنس العمل. نعم وقال أبو مالك عن ربعي كنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. يعني هنا فيه تيسير للموسر والإنظار للمعسر، وكما قلت يعني كل منهما جاء في حقه التيسير والإنظار، يعني الموسر جاء في حقه التيسير والإنظار، والمعسر جاء في حقه الإنظار، وأن الحط عنه الدين كله وبعضه خير من الإنظار. نعم. وقال أبو عوانة أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. نعم. وقال نعيم بن هند فأقبل من الموسر وأتجاوز عن المعسر. نعم. باب الثاني من أنظر معسرا. حديث أبي هريرة كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. نعم سنيد. قال حدثنا أحمد بن يونس. هذا أحمد بن عبد الله بن يونس. نعم. عن زهير بن معاوية عن منصور ابن معتمر عن ربعي عن حذيفة ابن حراش. نعم. وقال أبو مالك عن ربعي أبو مالك هو سعد بن طارق الأشجعي الكوفي. نعم. وتابعه شعبة عن عبد الملك عن ربعي مالك بن عمير. وقال أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عبد الملك عن ربعي. وقال نعيم بن أبي هند عن ربعي. قال في الإسناد الثاني حدثنا هشام بن عمار السلمي عن يحيى بن حمزة الحضرمي عن الزبيدي محمد بن وليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.